في الأرض فهل

شيبا ولم أكن بدعائك

حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل Oh. يوم ولدت ويوم أموت

وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء قالوا إن هذا

فرقت بين

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي فأكلا منها فبدت وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ولا تمت